Ne bileyim şu anda? Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm selam. İnnel hamdelillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh. Ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فنسأله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا ممن يسلكون طرق العلم ويلتمسونها ليفوزوا بطريق الجنة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أما بعد. طبعا نرحب بمن معنا في أيضا على الإنترنت في الغرفة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بيكون الدرس الثاني في باب الفتح والإيمان وبين اللفظين. وطبعا هذا الدرس هو شرح حرز الأمان وجه التهاني في القراءة السبع الإمام الشاطبي رحمه الله. وقد توقفنا في الحصة الماضية في مقدمة عن هذا الباب، باب الإمالة، باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وتوقفنا في النقطة بالتحديد انقسام القراء على الإمالة. من يذكر لنا تقسيم القراء على باب الإمالة؟ تفضل شيخ حسام. قسم القراء إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للإمالة. نعم. القسم الأول منهم من لم يمل شيء. نعم. ابن كثير. أحسنت. والقسم الثاني من له إمالة قليلة مثل قالون ابن عامر الشامي وعاصم. أحسنت. القسم الثالث من له إمالة كثيرة حمزة والسسائي والورش وأبو عمرو البصري. نعم. وبعدين صار عندنا تقسيم كذلك آخر. نعم. نعم. وأصل وصل حمزة والكسائي إمالة الكبرى. نعم. وورش الإمالة الصغرى. أحسن. نعم. فإذا القراء السبعة ينقسمون على الإمالة أو على لفظ الإمالة على ثلاثة أقسام. منهم من لم يمل شيئا، لا يأتي بالإمالة أبدا، وله الفتح في جميع الألفاظ، وهو الإمام ابن كثير. ولذلك احنا ما يعني لما سوف نقرأ الإمام ابن كثير سواء من رواية البزي أو قالون لا تفكر في الإمالة أبدا، لا تفكر يا أبو وضاح في ماذا؟ في الإمالة أبدا. ثم نأتي إلى القسم الثاني، لهم إمالة ولكن قليلة جدا، وهم عاصم وقالون وابن عامر الشامي. هؤلاء نجد لهم إمالات، ولكن هذه الإمالات في الحقيقة ليست كقواعد، وإنما ككلمات منثورة بنحصلها. مثل ما تعرفون أن حصله إمالة واحدة فقط صحيح، وهي مجريها. ثم الذين زادوا في الباب، في باب الإمالة، ونحصل لهم قواعد إن شاء الله، وهم الإمام حمزة والكسائي ووارث وابو عمرو البصري. هؤلاء من يكثرون في الإمالة. ثم قسمنا هذه هؤلاء الأربعة إلى قسمين، اللي هم لهم الإمالة الكثيرة، إلى قسمين. منهم من كانت عنده الإمالة، أو نقول إلى ثلاثة أقسام هو الأولى. من عندهم الإمالة الكبرى هي الأصل، وهما حمزة والكسائي. هؤلاء عندهم الإمالة الكبرى، وخاصة الإمام الكسائي رحمه الله. أما الإمام حمزة فله شيء بسيط في الإمالة الصغرى، شيء بسيط جدا، وسوف يأتينا إن شاء الله في بابه وفي في قاعدته. أما بالنسبة للكسائي فهو مميل، لا تقليل عنده أبدا. ثم نأتي إلى وارش رحمه الله. فوارش رحمه الله في القواعد اللي بناخذها، كل القواعد اللي بتمشي معانا سوف نجد له التقليل والفتح، يعني هو من قاعدته إيش؟ التقليل. ولا يميل إمالة كبرى إلا في موضع واحد، ذكرنا الحصة الماضية في طه الهاء مالت بداية فاتحة سورة طه، هذه عنده الإمالة الوحيدة الكبرى، أما باقيها كلها إمالات صغرى. ثم ذكرنا الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله فماذا له؟ نعم، يتردد بين الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى. نعم، فبهذه الطريقة إن شاء الله ما نشرح الأبيات نلاحظ هذه المسألة على الأبيات التي سوف نتكلم عنها بإذنه تعالى. نعم، اليوم إن شاء الله ندخل على أبيات الإمام الشاطبي رحمه الله، وهذه الأبيات عدد هذه الأبيات 48 بيتا سوف يتكلم الناظم رحمه الله فيها عن مسائل الإمالة وبين اللفظين. وطبعا الضد سوف نأخذه ضد الإمالة، سواء كانت الإمالة الكبرى أو الصغرى، فضدهما ماذا؟ الفتح. وذكرنا في الحصة الماضية كذلك في باب التقديم أو المقدمة أن الفتح معناه ماذا؟ فتح الفم والصوت. نعم، فتح الفم وفتح الصوت هذا معنى الفتح. أما الإمالة وهي الإعوجاج أو الانحناء، هناك كبرى وهناك صغرى، تكلمنا عنها، تكلمنا عن تفصيل فيها من حيث الأصل ومن حيث حروف الإمالة وهكذا. فثمانية وأربعين بيت إن شاء الله سوف يتكلم الناظم رحمه الله فيها عن هذا الباب، عن هذه المسألة التي شيخ حسان كان من يعني أصحاب الإمالة لغة من؟ نعم، أهل نجد اللي هم منهم بني تميم. أيوة أحسن. نأتي الآن بارك الله فيكم، بكنا في الحصة الماضية أن الإمالة تكون في ثلاثة أحرف كما ذكر أهل العلم، صح؟ ما هي هذه الأحرف الثلاثة؟ الراء والألف والإيه والهاء. والهاء هذا الباب سوف يختص في إمالة الألف كامل 48 بيت عن إيش؟ عن إمالة الألف. وقلنا الألف لا تمال إلا بما قبلها، أن لابد أن نميل الفتحة إلى الكسرة علشان نأخذ الألف وتتبعها، أي الألف تكون تابعة للحركة. فلذلك قلنا أن الفتحة أو هذه الحركة سوف تكون هي أم الألف، والكسرة أم الياء، والضمة أم الواو، أي هي منشأها ومولدها. فإذا هذا الباب نتفق عليه أنه لأي إمالة أي حرف يختص بإمالة الألف. الأمر الثالث اللي لابد علينا نعرف هذا الباب إيش فيه كذلك، وبناخذه بنتعرف على ثمانية قواعد أساسية. ثمانية قواعد أساسية من هذه القواعد بارك الله فيكم، احنا اللي ذكرنا عشان تذكرون الدرس السابق يوم الاثنين ان بعض الاسباب موجودة، صح؟ فهذه الاسباب اللي اخذناها من حيث الاسباب الاجمالية وهي الكسرة والياء، او من من الاسباب التفصيلية الثمانية التي ذكرناها او التي كنا سوف نذكرها في على كل قاعدة سوف تأتي هذه الأسباب التفصيلية، فهذه سوف تكون على كل قاعدة بتشوفونها بتلاحظونها. كل قاعدة بتستنتج أنت بعدها ما هو سبب الإمالة، هل هي الياء، هل هي الألف، هل هي المناسبة، هل هي من باب الإشعار، هل هي من باب إمالة إلى لإمالة، وهكذا بتأتينا ثمانية قواعد بناخذها بإذنه تعالى في هذه الأبيات 48. هل كل 48 هي قواعد؟ نقول لا، فيها مستثنيات، سوف تمر معنا مستثنيات من القواعد هذه. الاستثناء على نوعين، سوف يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله الاستثناء على نوعين. كيف نوعين؟ الاستثناء الأول سوف يكون من القاعدة نفسها، أي من الكلمات التي ترد في القاعدة نفسها، يعني سوف نستثني بعض الكلمات من القاعدة. الاستثناء الثاني سوف يكون هناك استثناء من القراء، بمعنى على سبيل المثال مثلا لو كانت هذه القاعدة الإمام حمزة والكسائي مثلا بتأتينا في البيت الأول بإذنه تعالى، سوف بتأتينا أبيات تخص من هذه القاعدة، الكلمات التي تدخل في هذه القاعدة تخص من مثلا؟ تخص الكسائي دون الإمام حمزة. فإذا استثنينا من؟ استثنى الإمام حمزة. أحيانا ممكن لا يدخل معنا مثلا شعبة وهي هذه الكلمة إيش لو إحنا قسناها بندخلها في أي قاعدة، مثلا نقول في ذوات الياء في البيت الأول، فإذا دخل معهم إيش استثناء آخر وهو شعبة وهكذا. فإذا هناك استثناء، استثناء معنا بالنسبة من حيث الكلمات، واستثناء آخر من حيث القراء. إذا كانت من حيث الكلمات، الناظم رحمه الله سوف يأتي بها موالية للبيت الذي فيه القاعدة، أما بالنسبة للقراء لا، سوف يؤخر ويؤجل هذه الأبيات إلى ما ينتهي من بعض القواعد، ثم يأتي باستثناء القراء. هذا الكلام ليش أنا قاعد أقول لكم؟ علشان إحنا لما نأتي الآن، طبعا إحنا في هذا الدرس ما بنأخذ جميع الأبيات صح؟ بنأخذ قاعدة واحدة، الدرس القادم نأخذ قاعدة ثانية، بنشوف إن بتأتينا أبيات مثلا بعد 15 بيت على سبيل المثال، بيأتينا هذا الاستثناء من القاعدة الأولى. فأنت ما تنسى هذا الأمر، أن هناك استثناءات موجودة بتأتينا إن شاء الله في أبيات لاحقة وليست مع البيت نفسه من حيث القاعدة. نعم كثير ممكن احنا نذكرها، نأتي بها في نفس القاعدة. نعم هذه إن شاء الله بنسوي في المراجعة بعدين، بنسوي في المراجعة، لأن هذه الاستثناءات حقيقة التي استثناها، يعني شوف 8 قواعد، كم بيت احنا قلنا؟ 48 بيت صح؟ وقلنا هناك 8 قواعد، يعني إذا بتاخذ من الأبيات بتاخذ تقريبا 10 أبيات فقط حق القواعد، وبيبقى معانا تقريبا كم؟ 38 بيت، 38 بيت. يعني إذا أتينا بها مع القواعد هذه بتكون كثيرة حاليا وهي متناثرة. خلونا ناخذ القواعد إن شاء الله، وبعدين بيسهل عليكم الأمر، ما فيه صعوبة بإذنه تعالى. وفعلا احنا أخذنا باب الإمام حمزة بهذه الطريقة، ما مشينا على ترتيب الإمام الشاطبي رحمه الله، صحيح أتينا بالبيت الأول مثلا أو الثاني، وبعده أخذنا البيت مثلا رقم 14 لأنه يتعلق في نفس المسألة. فهذه الأبيات إن شاء الله احنا اليوم أو رايحين ناخذها على طريق الإمام الشاطبي أولا، ثم في المراجعة لما بنراجع بإذن تعالى هذا الباب يحتاج إلى مراجعة نهائية طبعا، نعم نعيد الصياغة له إن شاء الله. الأمر الرابع الذي سوف أو سوف يعني يمر عليه في هذه الأبيات هي قواعد عامة على أصول هذا الباب. تأتينا شفنا هذه القواعد اللي خذناها أو اللي بنأخذها إن شاء الله 8، بتأتينا إيش أصول أو قواعد عليها. مثلا لما بيأتينا في هذا الباب يأتينا مثلا: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. هذه قواعد عامة ليست لا تخص بإيش، لا تخص قاعدة من القواعد التي سوف نأخذها فقط كقاعدة واحدة، لا ممكن تشمل أكثر من قاعدة. أيضا كذلك: وقبل سكون قف بما في أصولهم. هذه أيضا إيش قاعدة من القواعد العامة. ك: ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا. هذه قاعدة من القواعد العامة. أيضا من القواعد العامة بتأتينا القواعد الصرفية أو اللغوية التي سوف يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله لبيان أصل القاعدة المطلوبة، كما سيذكر لنا في البيت الثاني: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. فإذا عندنا إيش هذه قاعدة أصولية في اللغة، تأتينا إيش فائدة لما نأخذ من قواعد من حيث قاعدة تكون لأحد القراء أو لقارئين كما هو في عند الإمام حمزة والكسائي. هذه بالنسبة ما يشمل عليه أو ما تشتمل عليه هذه الأبيات 48، أمور أربعة أو نقاط أربعة سوف تكون هي محور كلامنا بإذنه تعالى. نشير إلى أمر آخر قبل الدخول في هذا الباب أو في الأبيات، نقول أن الناظم رحمه الله قد ذكر بعض أبيات هذا الباب في الفرش، بمعنى آخر يعني لا نكتفي الذي يريد أن يظهر ويبين الإمالات لبعض القراء، مثلا تريد الآن أن تستخرج مثلا الإمالات للإمام حمزة أو للإمام الكسائي أو لورش أو لأبي عمرو البصري، فلا تكتفي بهذا الباب، لابد أن تذهب إلى باب الفرش، هناك بعض الكلمات وبعض القواعد التي جعلها الناظم رحمه الله في الفرش. لماذا جعلها في الفرش؟ لماذا لم يجعلها هنا؟ الإمام الشاطبي رحمه الله هو تابع للإمام الداني في نقله، لأنه ينقل عن كتاب التيسير، فالإمام الداني رحمه الله جعل بعض الأمور من باب الإمالة في الفرش، كما جعل بعض الأمور كما ذكرنا لكم في باب الإدغامات في الفرش، صح؟ وبيناها وأخذنا مواضعها، كل موضع للإدغام في الفرش أتينا به في باب الإدغامات، وهذا سوف نفعله بإذنه تعالى في نهاية هذا الباب. بنشوف أن الحروف المقطعة فيها إمالات، بنشوفها في وين؟ في أول باب فرش سورة يونس، بنشوف أن هناك كلمة التوراة، التوراة هذه لها قاعدة ولها أصل في باب الفتح والإمالة، ولكن خصها وذكرها في أول سورة آل عمران، في بداية سورة آل عمران. يعني بس كلمات القواعد في الفرش لا، القواعد هي فقط قاعدة إيش؟ الحروف المقطعة، وبقيت إيش؟ بقيت كلها كلمات فرشية كأنها فرشية. عندنا أيضا مثل كانت بشراية التي في سورة يوسف، بما أن لها قاعدة موجودة في باب الأصول وهي باب الفتح والإمالة، ولكنه سوف يذكرها أيضا في هذا الباب في فرش الحروف. أيضا من الكلمات وناداه، وناداته وناداه، أيضا بيذكر لنا مسألة الإمالة في هذه الكلمة في آل عمران، من يقرأ وناداته ومنهم من يقرأ وناداه كفرش أولا ثم يبين عليها أمر الإمالة. فتقريبا هناك أربعة مسائل خمسة مسائل سوف نجدها في باب الفرش، فإذا لا نعتمد فقط على هذا الباب ونسكت، ها، أو نقول الآن نسمع إمالة مثلا إمام حمزة طيه، وبنمر على باب الإمالة والفتح وبين اللفظين ولا نجد هذه الإمالة موجودة في الحروف المقطعة، فهل هذه القراءة خطأ؟ لا، نقول ليست بخطأ، لكن هناك أصول تتم لهذا الباب وهي في باب الفرش، وسوف إن شاء الله نأتي بها في هذا الباب. نعم، الآن إن شاء الله ندخل على البيت الأول بإذن تعالى في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. فيقول إمام الشاطبي رحمه الله: وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا، وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. ها شيخ حسن، سمعنا ذي البيت. شيخ حسن أنت، أنا أشوفك أنت. أيوة، أيوة أبو عبد الرحمن. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. أحسنت أبو عبد الرحمن، اللي أبو عبد الرحمن يجاوب. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. عليك السلام ورحمة الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخ أحسان. يلا يا محمد، إيه اقرأ. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. أيوه يلا حسن. أيوه، وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. يا شيخ أكرم. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. أحسنت وضح. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. أبو عبد العزيز. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. أنا باسم. وحمزة منهم والكسائي بعده أما لا ذوات الياء حيث تأصلا. أما لا ذوات الياء أو أما لا ذوات الياء حيث تأصلا. أحسن، بارك الله فيك. بارك الله فيكم. لاحظ بدأ الناظم رحمه الله في هذا البيت بالقاعدة الأولى، وسوف نسميها قاعدة ذوات الياء. هذه هي القاعدة الأولى من القواعد الثمان إن شاء الله، ونطلق عليها ذوات الياء. ما معنى ذوات الياء؟ أي الألفات التي انقلبت عن ياء، سواء كانت في اسم أو فعل. كل ألف منقلبة عن ياء سواء كانت في اسم أو في فعل، فهذه نسميها ذوات الياء. إذا نحترز عن ماذا؟ أصلها واو، نسميه واوية. يعني الاسم أو الفعل إذا شفنا الألف فيها وهي منقلبة عن واو فهي أيوة، نبعدها عن هذا القسم أم عن هذه القاعدة. هذا الأمر الأول. الحين من قراء هذه المسألة؟ حمزة والكسائي. الإمام حمزة والكسائي قرأ بالإمالة فيما يرد في الكلمات في القرآن الكريم التي تندرج تحت هذه القاعدة، وهي قاعدة ذوات الياء. كل ألف منقلب عن ياء، فحمزة والكسائي عندهم ماذا؟ عندهم الإمالة. وقد ذكرنا في الحصة الماضية إذا ذكرت الإمالة مطلقة ماذا تعني؟ الإمالة الكبرى. أبو عبد العزيز، الإمالة الكبرى. طبعا عندما قال وحمزة منهم والكسائي بعده، يقولون أو يقول بعض الشراح لماذا ذكر الإمام حمزة والكسائي في أول القواعد؟ أيوة، ذكرنا في انقسام القراء لأنهم إيش؟ أصل في الإمالة، هم الذين المكثرون في الإمالة. وهذا ما بنلاحظ إن شاء الله في هذه القواعد، بنمر على تقريبا أكثر القواعد بنشوفهم إيش، بنشوف أن الإمام حمزة والكسائي متلازمان في الإتيان بالإمالة الكبرى، إلا بعض المسائل والقواعد إن شاء الله بنلاحظهم إيش، هناك في اختلاف وفرق. ثم قالوا لماذا بين أو ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله حمزة قبل الإمام الكسائي؟ ها؟ لا ما يضر، ليس هذا هذه المسألة. نعم، حمزة الكسائي أيوة، لما نشوف الكسائي أيوة. في أحد يانا هني يجاوب؟ ما حد يانا ها؟ إنزين، ما سويت إنفايت على أحد؟ إيه على العموم، إنزين. ها من يجاوب؟ يعني الناظم جاب الأقل في الأكثر. لا، نقول إن كنتم تتذكروا، تفضل في لا بالعكس، بنشوف الكسائي أكثر سبحان الله. أيوة، نقول إن كنتم تتذكرون في ترجمة القراء ها أن الكسائي نقل عن الإمام حمزة، الكسائي أخذ عن الإمام حمزة، فحمزة مقدم على الكسائي لأنه هو الأصل فعلا، ولكن ليس الأصل بمعنى الكثرة، لا، الأصل بمعنى أن الإمام الكسائي رحمه الله هو ناقل في الأصل عن الإمام حمزة، فلذلك قدم الإمام حمزة، فنقدم الإمام حمزة لهذا الأمر. فإذا تقديم الإمام حمزة على الإمام الكسائي طبعا قلنا لأن الكسائي أخذ عن إمام حمزة، فيكون شيخه الإمام حمزة، يكون شيخ الكسائي. نعم، يكون شيخ الكسائي. نعم، الآن نأتي إلى مسألة أخرى في هذا في هذا في هذا البيت. عندما قال نعم في نفس القاعدة، إحنا اليوم في نفس القاعدة بنكون إن شاء الله. لما قال أمالا، لابد نعرف من ألفاظ البيت كذلك، ها لما نشرح إن شاء الله تشرحون مستقبلا تعرفون أمالا الألف إيش فيها؟ أيوة ضمير التثنية يعود على من؟ على حمزة والكسائي. أيوة على حمزة والكسائي. لما قال وحمزة منهم، منهم من؟ لا جميع القراء. أيوة منهم أي من القراء، وحمزة منهم أي من القراء. والكسائي بعده ضمير يعود على من؟ يعود على الإمام حمزة، أي بعد الإمام حمزة يأتي. لماذا أصبح بعد الإمام حمزة؟ لأنه ناقل عن الإمام حمزة، فهو ناقل عن الإمام حمزة، فهو شيخه. ثم يزيد عليه الإمام الكسائي بعض المسائل، نعم يزيد عليه بعض المسائل، ولكن في الأصل هو نعم نأتي بالأصل هو الإمام حمزة ثم الذي نقل عنه. قال ذوات الياء حيث تأصلا. كلمة تأصل هذه أي كانت الياء يقصد فيها أصلا، أن تكون هذه الياء إيش؟ أصل في هذه القاعدة. كيف يعني أصل؟ أصل يعني لابد أن تكون إيش؟ هي لام الكلمة. أحد يقول هل يفرق يعني؟ نقول نعم هناك فرق، سوف تأتينا القواعد الأخرى بإذن تعالى. أيوة بتأتينا، أيوة بتأتينا ممكن زائدة كما في ألفات التأنيث، تأتينا هذه الياء مثلا ياء مجهولة ليس لها يعني أصل، أو في اختلاف على أصلها. فإذا هذه القاعدة تختص بإيش؟ بالياءات الأصلية. نعم وهي أيوة يقصد فيها لام الكلمة. أيضا يعني بالنسبة إلى معرفة لام الكلمة، كيف نعرف لام الكلمة؟ أيوة لابد أن نحطها على وزن فعالة عشان نبين أن هذه لام الكلمة، تكون هي لام الكلمة. إذن نأتي إلى شرط الإمالة في هذه القاعدة. ما هو شرط الإمالة في هذه القاعدة؟ من يستنتج لنا؟ أن تكون أحسنت حسن، أن تكون لام الكلمة، أن تكون لام الكلمة أي ياء أصلية. الأمر الثاني علينا أن تكون هذه الألف أي ألف، نعم أنها إيش تكون؟ تكون لام الكلمة، وأن تكون هذه الألف منقلبة عن ياء. نعم اللام الألف الحين تكون إيش في موقع لام الكلمة الألف. أيوة هذا أول شيء. نعم الألف أيوة منقلبة عن ياء، وهذه الياء أصل الأصل في الكلمة. هذا الشرط الثاني. أيوة الشرط الثاني. فإذا الشرط الأول أن تكون هذه الألف منقلبة عن ياء، والشرط الثاني أن تكون إيش؟ أن تكون هي لام الكلمة. نعم تكون. نعم. يعني الألف ما نقول هي لأنها مو هي أصل، ولكن الآن هي إيش بتكون؟ لام الكلمة. لما رجع إلى أصلها بترجع إلى إيش؟ إلى أنها ياء. إذا لابد هذين الشرطين يتوافقون في هذه القاعدة، أنها تكون منقلبة عن ياء، والأمر الثاني أن تكون لام الكلمة. ممكن عندنا بعض الألفات تكون منقلبة عن ياء ولكن هي ليست بلام الكلمة. بتأتينا الحين أمثلة، أعطيكم مثال الحين. أنا مثلا كلمة مثلا المثال اللي أخذناه في الدرس الماضي كلمة سلوى، أيوة على وزن إيش؟ فعلى. إذن الألف أصبحت زائدة ليست بلام الكلمة. نعم هذه الألف هل هي منقلبة عن ياء؟ منهم من قال هي منقلبة عن ياء، لأن لو ثنيناها بتصير إيش؟ سلويان، سوف تكون هي بمثابة المنقلبة عن ياء، ولكنها ليست بلام الكلمة، ليست بلام الكلمة. فإذا هذه نعم لا لا هذه لها قاعدة خاصة. أيوة لها قاعدة خاصة. فإذا هو الناظم رحمه الله بين في البيت الأول القاعدة الأولى كقاعدة أصلية، ثم القواعد الثانية التي هي عن الياء بتنقلب الألف أو بتكون هذه الألف عن ياء أو غيري يعني ياء أو شبه الياء بتكون إيش كالقواعد الفرعية. أيوة كالقواعد الفرعية بتكون لها. فإذا أول قاعدة أساسية معنا إيش؟ أيوة ذوات الياء بنسميها بنطلق عليها مسمى ذوات الياء. ما معنى ذوات الياء؟ أي كل ألف منقلبة عن ياء وتكون هذه الياء أصلية أي بمعنى لام الكلمة. فإن وقعت بهذه الطريقة ماذا فعلنا؟ أملناها الإمام حمزة والكسائي إمالة كبرى. وهني أيضا بارك الله فيكم لابد من الإشارة إلى أمر علشان ما نأتي ونرجع مرة ثانية إلى هذه القواعد. نقول أن وارث رحمه الله سوف يدخل مع هؤلاء في باب الإمالة والفتح وبين اللفظين بيدخل معاهم في هذه القواعد. لكن شنه قاعدته أو شنه لفظه؟ قلنا أيوة الإمالة الصغرى التقليل. وبيكون عنده وجهين فتح وتقليل من الحين. يعني الحين الكلمات اللي بيميلها حمزة والكسائي في هذه القاعدة التي من ذوات الياء حط بالنا في هذه القاعدة الكلمات التي سوف تمال للإمام حمزة والكسائي في قاعدة ذوات الياء. فورش رحمه الله له فيها وجهان الفتح والتقليل. نعم وهذا بيذكر لنا الناظم رحمه الله فيما يلي من أبيات إن شاء الله سوف تأتينا بإذنه تعالى في أيوة في التقليل وجهان يدخل معهم بوجهين الفتح والتقليل. يعني له فتح وله تقليل. نعم والفتح بيأتيني طبعا على حسب قراءتك. احنا بنشوف كيف نقرأ بنعرف يعني قراءتنا لما تكون بقصر البدل او بتوسط البدل او بطول البدل ما هو المناسب لها. ولكن في الاصل كجمع الجمعي الفتح مقدم على التقليل كما هو القصر مقدم على التوسط والطول في حال قراءتنا بجمع الجمع ان شاء الله. هذه المسألة اللي ذكرناها حق وارث رحمه الله ناخذها من قول الناظم رحمه الله وذوات الياء له الخلف جملة في البيت عندما قال ولكن وذو الراء ورث بين بين وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملة في البيت الثالث في صفحة 26. أيوة هذه قاعدة أخرى من قول الناظم رحمه الله وذوات الياء له الخلف جملة. أيوة هذه حطوها من قوسين على مسألة أن وارث رحمه الله له في هذه القاعدة الأولى الآن التي كانت الإمام حمزة والكسائي بالإمالة الكبرى فوارث رحمه الله له الخلف بين الفتح والتقليل في كل الكلمات التي سوف تندرج تحت هذه القاعدة. نأتي الآن إلى المسألة الثانية في هذه القاعدة المسألة الثانية هي مسألة معرفة هذه الألف هل هي ياء أم واو. لابد أن نتعرف على الألف صح بما أنه قال تأصل فمن كلمة تأصل أخذنا أنها لابد أن تكون أصلا في الكلمة وتأصيلها أنها ياء لأنه قال إيش قال ذوات الياء صح أي أن أصلها ياء. وكلمة تأصل دلت على التأصيل في أنها من ذوات الياء أي هذه الألف منقلبة عن ياء وأيضا التأصيل أنها لام الكلمة. إذن صار عندنا أمرين. كيف نكتشف؟ أيوة، على طريق البيت الثاني. فالناظم رحمه الله يعني جزاه الله خير الجزاء، أيوة، فإيش بيّن لنا وسهل لنا الأمر. نعم، فقال لنا كيف تتعرف على هذه الألف، هل هي ياء أم واو؟ فقال الناظم رحمه الله: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. هذه قاعدة شيخ حسان، هذه قاعدة صرفية تكون في إيش، في اللغة، ما لها علاقة حقيقة في قواعد الإمالات، لا، ولكن لها إيش، تعلق بمعرفة هذه الألف هل هي أصلها ياء أم واو. وهذا نسميه احنا أيضا في، أو يسمى في باب اللغة، هو من باب الإبدال. أبدلت الياء ألفا، وأبدلت الواو ألفا، لكن متى تبدل هذه الياء ألف، ومتى تبدل هذه الواو، أو كيف نتعرف على أن هذه ألف، الألف هذه ياء، أو الألف هذه واو؟ قال: بهذه الطريق، وهذه طريقة من الطرق حقيقة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، وبنذكر بإذنه تعالى بعض الطرق التي سوف نستدل بها أيضا على معرفة أن هذه الألف ياء أم واو. أول طريقة احنا ناخذها هي طريقة اكتشاف بأن الأسماء أيوة تثنيها، والأفعال تجعل فيها إيش، لا تاء، أيوة تاء، أيوة أيوة تاء المتكلم، تاء الفاعل أو تاء نعم المتكلم، لكي تتعرف على هذه الألف ياء أم واو. نعم، الأسماء تثنى والأفعال تأتي لها بضمير، يقول ضمير بارز مرفوع، وهي تاء المتكلم. فهذه نسميها: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. قاعدة الاكتشاف، أو قاعدة كشف الألف، كأنك حاط عليها إيش، رادار، يصير هذه الألف هذه قاعدة حق إيش، حق الألف، أيوة، هي قاعدة لغوية صرفية، قاعدة إيش، قاعدة معرفة أصل الألف إن كانت ياء أم واوا. نعم، الناظم رحمه الله ذكر بعض الأمثلة لكي يبين لنا الأمر، وما يكون الطالب على يعني الأمر على مصراعيه، فيجاب لنا بعض الأمثلة يبين لنا فيها رحمه الله هذه القاعدة وكيف نكتشف فيها هذه الألف. فقال: هدى واشتراه والهوى وهداه مو وفي ألف التأنيث في الكل ميلة. هذه ما ندري، فقط نقف على هدى واشتراه والهوى وهداهم، بس. ذكرنا الناظم رحمه الله أربعة أمثلة. لو ذكرت لكم أنا كلمة هدى فعل أو اسم؟ فعل، هدى. واشتراه فعل أم اسم؟ فعل. الهوى اسم، هداهم اسم، فإذا يبلنا فعلين ويبلنا اسمين. شيخ علي معانا إن شاء الله، إنزين، إحنا قلنا الفعل إذا أردنا أن، أيوة، إذا أردنا أن نتعرف على هذه الألف واو أم ياء، أيوة، كيف نتعامل مع كلمة هدى؟ هديت، فكشف لنا هذا الأمر، وهذه القاعدة كشفت لنا ماذا، أصل الألف هل هي واو أم ياء، فأصبحت هديت، ما تكون هدوت، ما تصير هديت. فإذا عرفنا الحين أن هذه الألف إيش أصلها ماذا، ياء. هل هي لام الكلمة أم لا؟ لام الكلمة، هدى، نعم، فعل، نعم. إذا أصبحت فيها الإمالة أو لا؟ أصبحت فيها الإمالة، خلاص حصلنا الشرط فيها، شرطين، أنها أصلها ياء، وكذلك متطرفة أي مع لام الكلمة، فبالتالي نميل الإمام حمزة والكسائي ولورش، ماذا نفعل؟ أيوة، له وجهان، نعم، له وجهان. فنقرأ ها من يقرأ لنا الكلمة نفسها في الإيماء الكبرى؟ هودي صح؟ هودي نعم عفوا نعم هادي حسن قلت لنا مثال آخر أيوة هادي هاشف حسان كيف أيوة الإيمان الكبرى وذكرنا أن الإيمان الكبرى تبدأ أو الإيمان بالعموم تبدأ من فتحة الحرف الذي قبل الألف فنميلها قريبة إلى الكسرة ثم نميل الألف لأن الألف سوف تتبعها في اللفظ ولكن حكم الألف ذكرنا الإيش مرققة دائما مرققة دائما لو أخذنا مثال آخر وقلنا مثلا كلمة قضى فعل والله اسم فعل كيف نكشف الألف أي ندخل عليها ونردها إلى أنفسنا فسوف نقول قضيت فإذا هي فيها إمالة حجمين حمزة والكسائي والخلف وارش على طول كيف نقرأ هذه الكلمة قضي ها أيوة أول شيء بالإمالة الكبرى قضي أيوة حكم الألف إيش حكمها بين التفخيم والترقيق الترقيق حكم الألف ولو سبقها حرف مفخم ولكن كانت في موضع إمالة فحكمها هذه الألف الترقيق لماذا حكمها الترقيق سبب الإمالة ليش سبب الإمالة شنو المغزى في سبب الإمالة ذكرنا احنا الدرس الماضي لا احنا كلامنا على الألف أحسنت لأنها خلاص أصبحت قريبة إلى الياء فكأنها تأخذ حكم الياء نعم تأخذ حكم الياء فالياء احنا قلنا ايش أنها مرققة أسباب الترقيق للحرف نفسه الذي سوف يمال إن كانت راء فرققت بالإمالة لكن احنا هل الضاد ترقق ما ترقق بمعنها أميلت هذه الضاد أيوة إلى أدنى درجات التفخيم لكن الضاد لا نقول عنها مرققة الحين نحن كلامنا على الألف لأن الألف في حكمها العام تتبع ما قبلها صح هذه القاعدة العامة لكن في هناك استثناء نقول نعم هناك استثناء ما هو هذا الاستثناء الاستثناء إذا كانت في حالة إمالة ولو سبقها مفخم ولو سبقت بمفخم واحد بيقول زين الضاد الآن هي في أدنى درجة التفخيم يعني ليست مرققة لماذا الألف تكون مرققة نقول أن الألف الآن أيوة اقتربت إلى حرف الياء والياء هي مرققة فهي إلى الياء أقرب ها وإحنا ضربنا مثال ما نأتي بياء كاملا وجيء يومئذ بجهنم عند الجميع لكن نقول وإذا جاء نصر الله والفتح أيوة هذه الإمالة إذن هذا هو لفظ الإمالة أما التقليل فذكر أنه بين الفتح وبين الإمالة فكيف نقرأ هدى بعدما نقرأنا هدي هدى أيوة نأتي بينهم لما نقول هدى وهدي هدى أيوة بينها وبين بينها وبين الإمالة وبين الفتح فالحركة فيها شيء من الإمالة نقول نعم فيها شيء من الإمالة هي الفتحة فتحة الدال ما نقول هدى دا كاملة دا ها هدى دا أيوة بانحناء قليل ثم الألف تتبعها كذلك هدى هدي هدى كذلك قضى قضي قضى أيوة فأتينا إن شاء الله يعني في يوم نأخذ إيش تمرين على هذه الألفاظ ثم قال واشتراه بالفعل والفعل كيف نكشفه اشتريت أيوة اشتريت هنا الناظم رحمه الله أتى بهذا المثال وهذا المثال حقيقة يعني كان من الأفضل أن لا يذكره في هذا الموضع. ليش؟ لأن هذا المثال أي هو سوف يدخل في باب ذوات أو قعر ذوات الراء، وذوات الراء لها حكم آخر، لها حكم آخر، فإحنا بناخذ عليه الإمالة الحين والتقرير والفتح، ولكن ليست هذه داخلة في نفس القاعدة قاعدة. أيوة، بما أن هي نعم هذه الألف منقلبة عن ياء، نعم منقلبة عن ياء، ودليلها إيش؟ اشتريت. هل هي لام الكلمة؟ نعم لام الكلمة، من اشترى على وزن افتعل، فهي لام الكلمة. ولكن من حيث تأصيل القواعد في القراءات في الحقيقة أن هذه سوف تدخل في باب ذوات الراء. عندنا قاعدة نسميها ذوات الراء، وتأتينا في قول الناظم رحمه الله: وما بعد راء شاع حكما، وما بعد راء شاع حكما. بنشوف شاء نعم حمزة الكسائي، ويدخل معهم من حكما أبو عمرو البصري، وعندنا وارث رحمه الله سوف يقرأ هذه ذوات الراء بالتقرير قولا واحدا، ما بيصير عنده خلف، لأنه سوف يقول عنه الناظم رحمه الله: وذو الراء ورش بين بين فقط. فإذا طبعا كلها الإمالة ما عندهم شيء آخر. في وين؟ إيه، ولكن من باب كقاعدة لها كلها مسمى خاص سوف نسميها، نعم لها مسمى خاص سوف يأتيها في قول الناظم رحمه الله: بعد راء شاع حكما، كقاعدة معينة سوف نذكرها هنا. هذه واحد، كلامك صح أنه أتى الناظم رحمه الله بهذه الكلمة بأنها هذا هو، نعم صح كلامه. فإذا فعلا هذه الكلمة الإمام حافظ الكسائي الإمام الكبرى صح، لكن فقط من باب أيوة نعم فقط من باب تسمية القواعد. كلامي كان عن إيش؟ عدم ذكر الناظم رحمه الله لهذا المثال في هذا الموضع من باب تسمية القواعد، لأن سوف نسمي القواعد الثمانية لكل قاعدة اسم صح، وبتأتينا قاعدة بنسميها ذوات الراء، فهذه ذوات الراء تدخل فيها أبو عبد العزيز كلمة اشترى، وتأتينا إن شاء الله ما نستعجل الحين، تأتينا هذه القاعدة. ولكن على العموم أن هل هذه الألف الآن منقلبة عن ياء؟ منقلبة عن ياء. لام الكلمة؟ لام الكلمة. فحمزة والكسائي لهم الإمالة الكبرى، اشتري. لو جاءتنا هذه الكلمة وعليها ضمير، على سبيل المثال مثلا اشتراه، أي وقال الذي اشتراه من مصر، هل هذه كان اشتراه تدخل في نفس هذه الكلمة أم لا؟ تدخل. ليش؟ لأن احنا عندنا الأصل الألف منقلبة عن ياء، وهذه الياء إيش؟ لام الكلمة، أصلية في لام أن تكون لام الكلمة، فينضم لا تهم. وهذا الناظم ما سوف يذكره لنا في المثال في الأسماء. نأتي إلى الأسماء، إذا احنا عرفنا الأفعال كيف نكشفها صح، وبنأتي إلى أمور أخرى في كشف هذه الأفعال أيضا. قال: والهوى. الهوى اسم. ها شيخ أحمد، كيف نتعرف على هذه الألف؟ أيوة، نثنيها فسوف تكون الهويان. الهويان، فلاحظ الهوى أصبحت أيوة ياء. هل هذه الياء أصلية أي لام الكلمة؟ ها هاي منقلبة عن ياء، ولكن لو وزنت على الصرف على ميزان الصرف واستطعنا أن نضعها سوف تكون لام الكلمة. أيوة، هوى على وزن فعل. أيوة، لا كلمة هوى حالها الحين إيه الميزان الصرف أنت فقط كان الأصل الحين الكلمة الأصل معك إيش هي كلمة الهواء أيوة لا اسم اسم الهواء الآن تريد أن تثبت الشرطين علشان تميل هذه الكلمة لإمام حمزة الكسائي صح أيوة أولا لابد أن تثبت لنا أن هذه الألف أصلها ياء وثم الأمر الثاني أن تثبت لنا أن هذه الألف متطرفة لما نقول متطرفة يعني ليست هي بفاء الكلمة وليست بعين الكلمة بل هي تكون لام الكلمة أيوة متى نستطيع أن نقيس هذه الكلمة أيوة على الميزان الصرفي استطعنا فأتينا بأن نقول هي لام الكلمة بعض الأمور مثلا ما نستطيع أن نزنها على الصرف على الميزان الصرفي هذا خلاص سوف تعرف بإذن تعالى يعني ما يحتاج إلى البحث عنها كثير وبتأتينا أمثلة إن شاء الله إذن كلمة الهوى فأصبحت الألف فيها منقلبة عن ياء وأصبحت هذه الألف متطرفة فكان الحكم سار عليها عند الإمام حمزة الكسائي والخلف عند واس رحمه الله فسوف نقول الهوى الهوى الهوى صارت عندنا ثلاثة ألفاظ فيها ندخل على الكلمة الأخيرة وهي كلمة هداهم هداهم هذا اتفقنا عنه هنا اسم صح كيف نبين هذه الكلمة أن الألف التي فيها منقلبة عن ياء مثني أيوة هداهم هدايان هدايان فأصبحت الألف ياء نعم هل هي متطرفة أم لا هدى لأن هم هذا إيش ضمير فإذن كل الضمائر التي تدخل على هذه الأسماء أو على الأفعال فهنا إيش أيوة تتجرد عنها في حال معرفة أيوة التعرف على أن هذه لام الكلمة وهي أيضا ياء منقلبة عن ياء فنقول إذن هديهم هداهم هداهم ثلاثة ألفاظ سوف تأتينا في هذه الكلمة الآن نأتي إلى قواعد أخرى نستطيع أن نكتشف هذه الألف واوا أم ياء من هذه القواعد التي سوف تأتينا بإذنه تعالى لا هذه في نفس الحين البيت اللي أتانا الناظم رحمه الله في كيفية كشف هذه الألف هل هي ألف هل هي ياء أم واو هل هي ياء أم واو بيّن الناظم رحمه الله قاعدة واحدة في بيان كشف هذه الألف وهي التثنية للأسماء والأفعال أنك ترد عليها المتكلم وسوف يعني تبين لك لكن واحد ما استطاع ممكن يجرب شيء آخر نعم هناك أمور أخرى من هذه الأمور بارك الله فيكم من هذه الأمور التي سوف تمر معنا في كشف هذه الأفعال أو الأسماء نقول الاشتقاق يكشفهما احنا عندنا على سبيل المثال كلمة رمى رمى فعل والله اسم فعل عندنا اول شيء وهي القاعدة الاولى التي ذكرها امام الشاطبي رحمه الله ان ترجع هذا الفعل لنفسك ايش بتقول رميت رميت صح فهنا عرفنا ان هذه الالف هي ياء واحد قال انا ما اعرف مثلا نقول له ممكن الاشتقاق اشتقاقها ايش الرمي الرمي فبتصير ايش هذه الياء هذه الالف ياء الاسماء كذلك لو اخذنا مثلا اسم مثلا اي اسم تأتون لنا من الاسماء اللي احنا اخذناها مثلا كلمة هدى ها قلنا هديان خلنا نجعلها على الاشتقاق ها الهدي بتصير ايوه ايوه مثل ما تاتيني فيه نعم لا هذه هذه الكلمه هذه يعني هذه اسهل يعني اي هذه هذه اي واحد يعرف الهدي اصلا نعم لا نحن نقول ماذا نحن نقول ان هناك امور ممكن ان تستخدمها مثل هذه هذه الكلمه كانت صعبه علينا لكن ممكن تكون ايش كلمات اخرى ناتي فيها هذا امر الاشتقاق الامر الثاني ممكن ان ايش تدخل عليها الف التثنيه خاصة الأفعال رمى رميا بتكشف لك هذه بترجع إلى ياء مثلا على سبيل المثال سعى سعيا لو قلنا كلمة عفا لا عفوا نعم ولو قلنا احنا عفا عفوت العفو فلاحظ أن كلمة عفا إذن ليست داخلة في هذه القاعدة لا تمال لا تمال نعم لو أخذنا كلمة مثلا أتى أتيا أتيت صح فهي داخلة إذن في نفس القاعدة هناك أمور حقيقة يذكرها أهل اللغة في كشف مثل هذه المسائل وهي الألف هل هي واو أم ياء نعم هو ذكر أيوة يكشف التثنية حقيقة صح ولكن النظم رحمه أراد التنويع أراد التنويع وكذلك هذه ما ذكره الإمام الشاطبي كان هو الأشهر كان هو الأشهر في كشف هذه الألف عندهم والبقية تأتي كفروع والبقية تأتي كفروع أزل. الكلمات بارك الله فيكم هل الأصل الآن التي ذكرت لهذه القاعدة أنها لابد أن تكتب ياء أم لا لا ليست أصلا أن تكتب إيش أيوة ما لها علاقة بالرسم نعم نقول فعلا هي في الكثير أنها سوف تكتب بالياء ولكن ممكن أن تكتب بالألف نقول نعم كتبت بالألف في نعم في في أكثر من موضع وهي تقريبا عدها العلماء في 7 مواضع أو في 7 كلمات كتبت ألفا نعم نعم نقول ولا فرق فيما أصله الياء من هذه القاعدة من حيث الرسم ولا فرق فيما أصله الياء من هذه القاعدة من حيث الرسم سواء رسمت ألفا أم ياء الأصل ماذا الأصل علينا إيش أن نتعرف عليها بالقاعدة معنا نتعرف على هذه الكلمات على هذه الألفات يا شيخ حسان بما معنا من قواعد الحين لو نأتي إلى على سبيل المثال كلمة الأقصى كيف تكتب في القرآن الكريم بالياء بالياء هل نشوفها هل نشوف شوفوها في المصاحف في سورة الإسراء تشوفوها الحين أيوة. قبل أن تحكموا على الكلمة شوفوا إيش فيها نعم لا لا بالألف هذه تسميها ألف وهذه تسميها ياء إيه؟ في في في رسم في رسم المصحف نسمي هذه بالالف نسميها التسمية الالف الممدودة الالف المقصورة هذه هذه في اللغة لكن في باب الرسم الف وياء ايوه الحين رسمت كيف يا شيخ حسان رسمت بالالف الاقصى انزين خلينا نشوف هذه الالف ما اصلها اول شيء اسم صح انزين ايش كيف نتعامل مع الاسم ايوه الاقصى يان فلاحظ ان هذه الالف منقلبه عن ياء وهي ايضا متطرفه بما انها لم ترسم ياء فاذا ليس الاصل في أي وليس فيه الأصل الرسم، لأن سوف تأتينا قاعدة، قاعدة الرسم بعد قليل إن شاء الله، أو طبعا الدرس القادم بإذنه تعالى. إذن كلمة الأقصى هذه واحد، فسوف نقرأها الأقصى الأقصي الأقصى أو الأقصى، سوف تأتينا هذه الألفاظ ثلاثة لأن هي من داخل في باب ذوات الياء. الأقصي، أيوة. الكلمة الثانية طبعا كانت الأقصى، بارك الله فيكم، سوف تدخل معها كذلك أقصى المدينة ها التي وردت في سورة ياسين والقصص. نعم كلمات، أيوة أي بذكر لكم الكلمات التي رسمت ألفا، التي رسمت ألفا. فالكلمة الأولى وهي كلمة الأقصى، وهي وردت في ثلاثة مواضع تقريبا، الأقصى في سورة الإسراء، وجاء رجل من أقصى المدينة ها اللي هي في سورة ياسين، نعم والقصص، وجاء من أقصى المدينة رجلا ياسين. انزل ومن تولاه، كلمة تولاه في سورة الحج، خلنا نأخذ هذه الكلمة تولاه، فعل والله اسم توليت، أيوة إذا نبي نتعرف على الألف مالته أيوة، فأصبحت توليت. خلنا نشوف في المصحف كيف رسمت أبو الضاح سورة الحج، نعم في بداية سورة الحج ها، لا مو أكيد، مو لازم يكون، مثلا لو جاءت كلمة هداكم، لا الخمير الهاء شيخ إيه يعني مثل بس بروحه يعني طبعا ألف لازم تكون مرسومة عليه، مش كلمة تولى ليش لازم نحن كلمة اشتراه مثلا تولاه بالألف تحصلها ياء كذي كتب عليه أنه لن تولاه الألف بعدها انزين كلمة حين بسم الله مجريها ومرساها صح، كلمة مرسا ها او لا خلوا مجريها ها احسن لانها منفصلة في بين الراء وبين الهاء، كيف ترسم بالياء؟ ترسم بالياء شيخ حسان، شفت يا ابو الضاح تولاه ايش مكتوبه بالالف. زين هل هذه الكلمه تنطبق على هذه القاعده ان تولى توليت؟ نعم تنطبق، فاذا صار عندنا تولي ها تولى تولى، عندنا هذه اذا الكلمه الثانيه. الكلمه الثالثه وهي كلمة من عصاني في سورة إبراهيم إيه؟ هذه إيش الكلمات التي رسمت بالألف وهي داخلة في هذه القاعدة، من عصاني سورة إبراهيم تقريبا آية من أظن كثيرة في الآية 36 أيوة سورة إبراهيم عليه السلام، أيوة في موضع واحد نعم ايه في سورة ابراهيم عصاني ها كيف مرسومة يا ابو الضاح عصا في سورة ابراهيم تقريبا 36 او 38 بالالف صح انزين عصاني يا ابو الضاح هذا اسم ولا فعل؟ فعل من عصا وليست من من من العصا ها العصا لمن عصا ها ليست من الاولى لا هي عصا اللي هي من الفعل كيف انت عمل معها عصيت ها عصيت فاذا هذه الفها الفها اصلها من قريبة عن ياء لا اي هذه عصوان ايوه عصوان ايوه ايوه هذه ما فيها اماله ايوه نعم ايوه زين فناتي الان إلى هذه الكلمة هل فيها إمالة؟ نعم نقول فيها إمالة، لكن هذه من الكلمات اللي بتخرج عندنا عن من القواعد اللي ذكرت لكم استثناءات يكون فيها الإمالة حق الإمام الكسائي فقط دون الإمام حمزة، تأتينا إن شاء الله. ولكن إحنا لابد أن نفكر أن هذه الكلمات هي الحين في القاعدة الأولى. الكلمة اللي بعدها إن شاء الله بنوقف طبعا على بيان هذه، سيماهم، سيماهم كلمة سيماهم وردت في أكثر الموضع ها، ولكن فقط التي في سورة الفتح رسمت بالألف. شيخ حسن كلمة سيماهم هاي وردت في أكثر الموضع ها، فبنحصل التي في سورة الفتح هي التي رسمت بالألف فقط. أيوة سيماهم في وجوههم أثر السجود مرسوم بالألف شف أكرم نعم، لكن أشوفها في موضع آخر، شوفوها مثلا سورة الرحمن. إيه هذه الكلمة اللي إحنا قاعدين أو المراد الآن في سورة الفاتح، أما شوفوا هذه كان سيماهم مثلا في سورة الرحمن حصلها كيف مرسومة؟ ما ذكرهم الناول، لا ما ذكرهم الناول، أيوة على أساس أنك ذكر القاعدة العامة يعرفون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام باللي بإيش؟ أيوة يعني ب بالالف. ايوه لا وين بالالف بارك الله فيك بالضبط. ايوه ضبط ما فيها الف. شوف شوف شوف سورة الفاتح، سورة الفاتح شوف سورة الفاتح اخر اخر ايه اخر وجه سورة الفاتح لا نكمل كلمات بقيت بعد كلمتين ثلاث كلمات. وين آية كم؟ وين؟ على اليسار سيماهم في الصف هاي سورة الفاتحة آية آخر آية هاي نسميها ألف، أما اللي في سورة الرحمن وغيرها نسميها أيوة من غير ألف. إذن هذه الكلمة سيما هم سيما فعل والله اسم اسم، لما نريد أن نتعرف على هذا الاسم كيف نسوي؟ ايش نقول؟ سيميان مو سيموان، سيميان. أيوة نعم. نأتي إلى الكلمة التي تليها إن شاء الله وهي كلمة طغى الماء، طغى في سورة الحاقة رسمت كيف؟ بالألف. ها شيخ علي ويانا؟ نعم. فطغى الماء أيوة أيضا رسمت ألفا، ولكن أيوة لما طغى الماء وحملناكم في الجارية كيف مرسومة شيخ أكرم؟ بالألف. وإذا أردنا كشف هذه الألف طغيت فأصبحت أيوة إذا حق الإيمان حق التثنية. نعم نعم ممكن نعم. فإذا هذه من الكلمات التي رسمت ألفا ممكن نعم طغيا ممكن تصير أيوة ممكن نعم نعم. طبعا الكلمات الباقية السادسة والسابعة إن شاء الله تأتينا هذه الكلمات هي فعلا رسمت بالألف ولكن ليست داخلة في نفس القاعدة هاي ذوات الياء، وهي كلمة الدنيا وكلمة العليا. لم تدخل نعم لم تدخل نعم، فهي من ألفات التأنيث ولكنها رسمت ألفا، وهي بتأتينا إن شاء الله نخليها حق في نعم قاعدة ألفات التأنيث. نعم نعم. إذن بارك الله فيكم. الكلمتين الدنيا والعليا أين ورد في القرآن الكريم؟ فهي ترسم بالألف وهي سوف تدخل معنا في قاعدة ألفات التأنيث. فإذن بارك الله فيكم. القاعدة اليوم اللي أخذناها ماذا سميناها؟ قاعدة ذوات الياء. وكيف نتعرف على هذه ذوات الياء؟ تثنية أيوة ممكن تثنية الأفعال وممكن كذلك أيوة أو رد الفعل إلى نفسك أيوة أو الاشتقاق أيوة حتى إلى المضارع أيضا أيضا لي مثلا أيوة يقضي نعم. الأمر الثاني نعم ممكن على بعض الكلمات الهوى مثلا الفعل يهوي إليهم لا يهوي إليهم إيه هذه ورا تحت في القرآن. زين الأمر الثاني يا إخوان عندنا الشرط الموجود لابد أن تكون لام الكلمة ولابد أن تكون منقلبة عن ياء. فإذا عندنا القراء من يميلون حمزة والكسائي أيوة الخلف لورش نعم. هذه بالنسبة للقاعدة العامة فيها مستثنيات بتأتينا مستثنيات فيها من حيث الكلمات ومن حيث القراء من حيث نعم نأخذهم إن شاء الله في نعم على ترتيب الناظم بإذنه تعالى. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.